أثابكم الله فضيلة الشيخ، بعض زوار الحرم يطلقون أبناءهم فينفرون الطير، هل يأثم آباؤهم؟ وهل الحرم المدني له حكم المكي في الصيد أثابكم الله؟ هذا السؤال فيه مسألتان. المسألة الأولى ترك الصبية ينفرون الطير. السنة دلت على أنه لا يجوز تنفير الصيد في حرم مكة ولا حرم المدينة، لا يجوز. والأصل في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قام في الغد الثاني من فتح مكة، كما في حديث أبي شريح خويلد بن عمرو الخزاعي رضي الله عنه، وخطب الناس وقال إن الله حرم مكة ولم يحرمها الناس، إلى أن قال ولا يعضد شوكها ولا ينفر صيدها ولا يختلى خلاها، فبين أن حرم مكة لا يجوز فيه تنفير الصيد، فالصيد يترك. فحرم مكة وحرم المدينة، وهذا الشق الثاني من السؤال، حرم آمن، ولذلك جعل الله البيت الحرام مثابة للناس وأمنا، يأمن فيه كل شيء في حرم مكة والمدينة، لأن قال النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وإني أحرم المدينة، إن عبدك وخليلك حرم مكة وإني أحرم المدينة. وقال كما في الصحيحين حديث ابن عمر رضي الله عنهما المدينة حرم، إني أحرم ما بين لابتيها، واللابتان الحرتان الشرقية والغربية، الشرقية التي تسمى الآن بالشرقية جهة طريق الملك عبد العزيز، هذه كانت تسمى في القديم بحرة واقم، وهي التي وقعت فيها وقعة الحرة إبان حكم يزيد بن معاوية، والغربية التي تسمى الآن بالغربية التي فيها طريق السلام يشقها طريق السلام جهة القبلتين، هذه تسمى بالوبرة، حرة الوبرة. فهذا معنى اللابتين، إنه أحرم ما بين لابتيها. وفي الصحيح من حديث علي رضي الله عنه أنه قال سمعت النبي أنه ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم حينما أخرج من قرابه صحيفة وفيها المدينة حرم من عير إلى ثور، من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا يوم القيامة. فهذا يدل على أن المدينة حرم، وأن حرمتها كحرمة مكة من ناحية عدم جواز الصيد فيها. وثبت في حديث سعد بن أبي وقاص أنه رأى غلاما يصيد بوادي العقيق فأخذ سلبه، أخذ السلاح الذي يصيد به، فذهب الغلام واشتكاه إلى أسياده، فجاءوا وقالوا له أعطي الغلام سلبه، فقال لا والله لا أعطي سلبا نفلنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبين ذلك قوله من وجدتموه يصيد في المدينة فخذوا سلبه، فهذا من التعزير. فدلت هذه الأحاديث الصحيحة على حرمة تنفير الصيد في الحرم، حرم مكة أو حرم المدينة. وعلى المسألة الثانية أن حرم المدينة كحرم مكة من جهة عدم جواز تنفير الصيد فيه، فلا يجوز الصيد فيه. وخالف الإمام أبو حنيفة رحمه الله في حرم المدينة، وقال إن الصيد ليس بمحرم، واستدل بحديث يا أبا عمير ما فعل النغير. وأجيب عن هذا الحديث بأجوبة، منها أن هذا كان في أول هجرته بمقدمه عليه الصلاة والسلام، فيحتمل أنه قبل أن يخبر بتحريم المدينة، وثانيا أنه يمكن أن يمسك الصيد خارج المدينة ويدخل إلى المدينة، وهذه من الأجوبة التي أجيب بها عن حديث يا أبا عمير ما فعل النغير، لأن النغير تصغير نغري وهو من الذي يصاد. وهناك وجه ثالث في الجواب، أنه يحتمل أن يمسك الصيد خارج المدينة ويباع ويؤخذ، يشتريه الإنسان ويأخذه، وهذه مسألة راجعة، هل إذا صاد خارج الحرم ثم أدخله إلى الحرم يجب فك الصيد أو لا يجب؟ هذه مسألة مشهورة عند العلماء فيها خلاف، لكن من حيث الأصل نرجع إلى مسألتنا. إذا ثبت أن حرم المدينة ومكة لا يجوز تنفير الصيد، فلو أن الصبيان والأطفال الذين هم دون التكليف عاثوا فنفروا الصيد، هل يتركون؟ الجواب هذه مسألة راجعة إلى مسألة هل المكلف مكلف بغير المكلف أو لا. المكلف الذي هو أنت أبو الولد، أو من ترى الولد يفعل الفعل الخاطئ، هل أنت مكلف بغير المكلف؟ بعض العلماء يرى أنك مكلف، ومن أمثلتها لو مررت على رجل نائم وقد أذن بالصلاة فالنائم غير مكلف، هل أنت مكلف به بحيث يجب عليك أن توقظه للصلاة؟ فهذه من مسائلها، هل المكلف مكلف بغير المكلف؟ والذين يقولون إن المكلف يكلف بغير المكلف استدلوا بما ثبت في الحديث الصحيح في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مروا أولادكم بالصلاة لسبع، مروا أولادكم بالصلاة لسبع، فوجه الخطاب بالتكليف للمكلف، بغير المكلف وهم الأولاد لأنهم دون السبع دون التكليف ودون سنة التكليف. وبناء على هذا القول أن المكلف مكلف بغير المكلف تأثم إذا رأيت الصبي، ويأثم الوالد إذا أرسل صبيانه ينفرون الصيد، والمنبغي على الأب أن يمنع صبيانه من تنفير الصيد في حرم مكة وفي حرم المدينة، وهذا مشاهد، البعض يجدهم يتركونهم في ساحات الحرم يأتون وينفرون الصيد، فالمقصود أنهم يمنعون من ذلك ولا يتركون لتنفير الصيد، وهذا من عظمة أو تعظيم الله لحرمة الحرم. تأمل رحمك الله، الأمن للإنسان ومن دخله كان آمن، والأمن للحيوان فلا ينفر الصيد، والأمن حتى للنبات لا يعضد شوكه ولا يختلى خلاها، فهذا أمن. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عن المدينة: إنها حرم آمن، ولكن أين الذين يعقلون؟ كانت العرب في جاهليتها الجهلاء لو قتل الرجل أبا الرجل ورآه داخل الحرم لم يتعرض له بكلمة، لم يتعرض له بكلمة، كيف الآن؟ قوم يا شيخ وقعد يا شيخ، الضرب والإهانة والأذية، حتى إن الرجل يأتي في الحرم والناس جلوس الصفوف الأول متأخرا فيدحم ويؤذي ويسب ويشتم، نسأل الله السلام والعافية. لا تزال هذه الأمة بخير ما عظمت أمر هذه البنية، كما في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام: فإن استخفوا بها، أي بالكعبة، فلا تسأل عن هلاكهم، فلا تسأل عن هلاكهم. فأمر الحرم عظيم، وكان بعض السلف إذا دخل إلى حدود الحرم كأنه حية صماء لا يؤذي ولا يرد على من آذاه. الناس في غفلة عظيمة، ناس اليوم في غفلة عظيمة. أدركت أناسا من كبار السن في المدينة وبعضهم أصدقاء للوالد رحمه الله، عرف رجلا كان من حفظة القرآن، أوذي أذية شديدة وله من القرابة والعزوة والنصرة ما الله بيعلم، لو يصيح عليهم صيحة كلهم يهبون. فأقول له: يا عم حسين، هو رجل كان في السبعين وكان الوالد يرسلني إليه يحرض الصاع من أجل الزكاة عندنا في المزرعة، فأقول له: يا عم حسين، يذكر بعض القضايا وكان أمامي وقع بعضها، فقلت له: لماذا لا تكلم ابنك فلان وهو مسؤول؟ فيضع يده على فمه، يقول لي: إياك، يقول لي هذه المدينة، يقول هذا بأدب وخشوع، يقول مدينة هذه حرم آمن، لا يجوز لأحد أن ينفر أحد ولا يؤذي أحد، وهذا فيه يعني نوع من الخوف والخشية يؤذي أحدا في المدينة، المدينة ومكة لها حرمة. هذا الاستخفاف واللا مبالاة، وإذا دخل الرجل في مكة لا يبالي في مسيره وفي طريقه أن يؤذي المار أو يستخف به، وإذا سبه أحد رد له السب بسبتين، وإذا أوذي آذاه بأذيتين، وإن يستطع ثلاث وخذ وزد ولا حرج، صلى الله السلام والعافية. ولكن الناس نيام، فإذا دخلوا القبور وأقبلوا على الآخرة انتبهوا من غفلتهم، وعندها سيسألهم الله عن حقه وحقوق خلقه. فالموفق من يسمع هذه النصوص الصحيحة وهذا الهدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بلغ به الأمانة، ينبغي عليه أن يزجر نفسه وأن يزجر أهله وقرابته وطلبة العلم وأهل العلم ومن عنهم بهذه الأحكام، يكون قدوة لغيره، فإذا دخل حدود الحرم يعظم حرمات الله. قال عمر بن الخطاب: والله لو وجدت قاتل الخطاب في الحرم ما هيجته، لو وجدت قاتل الخطاب. ولذلك ما مكر أحد ولا آذى أحد في حرم مكة إلا ابتلاه الله ببليته. وذكر الإمام عبد الرزاق الصنعاني رحمه الله أن رجلا أمسك ظبية، صاحب المصنف الإمام المحدث، أن رجلا أمسك ظبية بمكة فخنقها، وهي صيد، الظبي صيد، فخنقها وعبث بها، كان من السفهاء، فأرسل الله عليه حية فالتفت عليه أمام الناس حتى أكرمكم الله بال على نفسه، ثم أرسلت، لا أحد يمكر في مكة إلا أخذه الله، فأهل الحرم في أمن وأمان وهم جيران البيت. وإذا كانت العرب في جاهليتها الجهلاء قد عظمت حقوقهم، فخليق بأهل الإسلام أن يكونوا أرعى لهذه الحرمة. نسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يرزقنا تعظيم حرماته، وأن يغفر لنا ويسامحنا فيما بدر منا من التقصير. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.